قال الذي يتعلق بالمنافقين يتخلفون عن صلاة الجماعة، قال لو يجد لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني أنه لو كان هناك لحم يوزع عند المسجد يحضرون صلاة العشاء من أجل يعني هذا العرق الذي عليه بعض اللحم، فكان يعني يتعرق يعني ذلك العظم الذي عليه بعض اللحم وهو يتعشى. وقالت له ما قال، ثم بعد ذلك أوحي إليه وقال أذن لكن بالخروج لحاجتكن، أي يعني لقضاء حاجتهن التي هي التبرز والذهاب إلى البراز وقضاء الحاجة. وكانت سودة رضي الله تعالى عنها معروفة بطولها وتميزها وأنها تفرع النساء لأن تكون يعني عالية عليهن وبارزة بطولها، وقال إنك لا تخفين علينا، فرجعت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه بأنه أذن لهن بأن يخرجن لقضاء حاجة الإنسان وأنه لا بأس عليهن بذلك وأنه لا محذور. فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق. هذا في بيت عائشة، يده عرق اللي هو عظم عليه بقية اللحم. قال فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضع. أوحي إليه وإن العرق بيده، وقال هذا الوحي الذي أوحي إليه أذن لكنا، إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن. نعم، أذن لكنا المقصود يعني بذلك أن الله هو الذي أذن لهن، وهذا من جنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا ونهيت عن كذا، لأنه نزل على الوحي، وهذا يعني يبين لنا أن الوحي أن السنة هو وحي من الله وأنها من الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن وحي والسنة وحي، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به والسنة متعبد بالعمل بها دون تلاوتها. قال أذن لكن يعني أي أذن الله لهن أو جاء الوحي بالإذن لهن وأنهن يخرجن لقضاء حاجة الإنسان. بعدما ضرب علينا الحجاب. الحجاب يعني كونهن يحتجبن عن الرجال، وهذا يعني جاء ذكر الحجاب هنا، وجاء أيضا في قصة يعني زينب بنت جحش عند زواجه بها، وأنزل الله عز وجل القرآن في ذلك، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وحديث عائشة الأول يقول بعدما فرض علينا الحجاب، بعدما فرض علينا الحجاب الحديث الأول. والحديث الثاني يعني تدل يعني فيه أنه فرض عليهن الحجاب، فكأن يعني أن يعني بعدما فرض يعني عليهن الحجاب وأن يعني ذلك الخروج بعد يعني فرض الحجاب، وقوله فرض عليهن الحجاب الذي هو الاحتجاب عن الرجال وعدم الظهور لهم، ولكن خروجهن بعدما فرض الحجاب متسترات، ولكن خروجهن هو الذي استشكله عمر، وقال يعني وقال للرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، وقالت سودة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما قاله عمر، وأنه أذن لهن يعني بالخروج لقضاء حاجة الإنسان. أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، يعني بالليل لأن فيه ظلام الذي لا ترى فيه النساء، يعني يعني بحيث ظلمة الليل تغطي يعني الأشخاص النساء ووجوههن، وإنما يعني الذي تميزت به سودة حتى عرف عمر هو طولها وكونها يعني فارعة، يعني معناها تفرع الناس تعلو عليهم بطولها. فنادها عمر رضي الله عنه ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب. حرصا على أن ينزل الحجاب يعني يحصل يعني احتجابهن وعدم خروجهن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علي بن كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال وحدثناه أبو كريب عن ابن نمير. حدثنا. قال وحدثناه أبو كريب عن ابن نمير. ابن نمير هو عبد الله بن نمير. عن هشام بهذا الإسناد. قال وحدثنيه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي الليث بن سعد. عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي. نعم. إبراهيم بن سعد. نعم. عن صالح صالح بن كيسان عن ابن شهاب. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حا قال وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وذكر هذا الحديث المتعلق بالخلوة بالأجنبية وأن ذلك لا يجوز وأنه لا يبيتن يعني أحد أو رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم, يعني إذا كان ناكحا يعني إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم من محارمها. وهذا فيه دليل على أن الأجانب يعني ليس لهم أن يبيتوا عند الأجنبيات ولا, ولا, ولا يدخلوا عليها ولا يدخلوا على الأجنبيات كما يعني سيأتي في بعض الروايات. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يدخل أحد على ثيب وإنما نص على ثيب لأنها هي التي يعني بخلاف البكر, البكر يعني عندها حياء شديد ولم يسبق لها الزواج, وبخلاف الثيب التي يعني سبق لها الزواج. وليس المقصود من ذلك تخصيص الثيب ولكن نص على الثيب لأنها هي التي يعني فيه مجال لتكلمها وكلامها, بخلاف البكر فإنها يعني تستحي ولا تتكلم مع الرجال, فيكون يعني ذكر البكر من باب أولى. وإنما ذكرت الثيب لأنها هي التي اعتادت الكلام يعني تزوجت واعتادت الكلام بخلاف البكر. فالتنصيص على الثيب لا يعني أن البكر بخلافها بل البكر من باب أولى, ويعني ولكن يعني التي سبق لها الزواج والتي سبق أن كان لها يعني ذهب عنها الحياء الذي في حياء الذي ليكون البكر فمنع الرجال أو الرجال جانب أن يبيتوا عندها. ألا لا يبيتن رجل, ألا لا يبيتن رجل يعني إلا عند امرأة عند امرأة ثيب, امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أي زوجا ناكحا يعني ناكحا لهذه المرأة التي يبيت عندها أو محرم محارمها كأبوها وأخوها وعمها وخالها وغير ذلك من محارمها. نعم. صلى الله إليكم. لا يبيتن هل لها مفهوم؟ الدخول يعني سيأتي أنه يعني لا دخول على الأجنبيات وأن القريب يعني أن قريب من الزوج هو الموت, فذكر المبيت يعني أطول من الدخول لأن الدخول قد يكون يدخل يعني ويخرج, لكن المبيت يعني أوسع وأكثر. وقوله يعني يبيت لا يكون ناكحا لأن يكون ناكحا يعني هذا هو الذي يعني يكون فيه المبيت مع زوجته أو مع محارمه وقراباته, محارمه وقراباته, لكن لا يعني ذلك أن الممنوع المبيت وأما الدخول فلا بأس به لأن الدخول فيه بأس. وقد جاء النهي عن الدخول على النساء وقيل له يعني أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. نعم. كما سيأتي. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر عن هشيم هشيم بن بشير الواسطي عن أبي الزبير ومحمد المسلم بن تدرس عن جابر رضي الله عنه. قال وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب عن هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال وسمعت الليث بن سعد يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. وما ذكر هذا الحديث متعلق بالدخول على النساء وهو أعم من المبيت الذي مر ذكره، وأن الأجنبي لا يدخل على المرأة الأجنبية، ويعني حتى يعني لو كان له قرابة مع زوجها، وذلك لأنه قال الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج من غير آبائه وأبنائه، يعني آباء الزوج وأبنائه محارم يعني لزوجته، وغيرهم يعني كعمه وخاله وابن عمه وغير ذلك، فهؤلاء أجانب. فيعني يكون دخوله إذا دخل يعني يكون الفساد فيه أعظم، لأنه لا يستنكر يعني مثل ما يستنكر الأجنبي البعيد الذي ليس له علاقة بالبيت، لأن هذا له علاقة بالبيت وله قرابة، فيكون المصيبة فيه أعظم. ولهذا قال الحمو الموت، يعني إن الشيطان يعني يكون يعني في في في في هذا يعني يكون المجال يعني للشيطان يعني واسع، بحيث يفسد يعني البيوت ويفسد يعني النساء الرجال والنساء. فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، يعني أن هذا أشد، لأن الأجنبي لو دخل عرف بأنه أجنبي ما إيش اللي يدخله، لكن إذا كان قريبا للزوج يعني هذا يعني قد يعني يتساهل في أمره أو يتهاون في أمره، وأنه خرج من بيتي يعني من بيتي من هو قريب له، لكن هذه القرابة لا يجوز الدخول إلا مع محارمها وعند محارمها، أما أن يدخل وهو أجنبي منها فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. والحمو هو كل قريب للزوج من غير آبائه وأبنائه، كل قريب للزوج من غير آبائه وأبنائه، لأن آباءه وأبنائه محارم لزوجته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث، ليث بن سعد المصري، قال وحدثنا محمد بن رمح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني أبو الطاهر عن ابن وهب، نعم عبد الله بن وهب، عن الليث بن سعد أنه يقول الحمو أخو الزوج. قال رحمه الله وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حا قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ، فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه أن أبا بكر رضي الله عنه جاء وجد عند يعني رجالا عند امرأته أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس يعني تزوجها أولا جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر، ثم تزوجها علي، وولدت لهؤلاء الثلاثة، يعني ولدت أولادا لهؤلاء الثلاثة، جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكر، ثم بعد ذلك تزوجها علي، وقد ولدت لهم جميعا. فلما جاء وجد الرجال قال رسول، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه يعني لم ير إلا خيرا أو لم يظن إلا خيرا، يعني ما يتهمها بشيء، وقال إنها رسول إنها بريئة، يعني معناها أنها ليست يعني هذا الذي حصل لها أنه يكون فيه ريبة، وأنها يعني أنه يعني يكون يخشى المحذور، وأنه حصل منها المحذور، فهو قال إنه لا يعلم عنها إلا خيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم برأها وقال إنها بريئة. عيد المتن. أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، نعم، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني قصة أبي بكر، وأن رسول خطب وقال لا يعني يدخل رجل بعد يومي هذا على مغيبة، لأن في يعني غاب عنها زوجها، والمقصود أنه ليس عندها، ليس من ذلك أنه مسافر غيبة سفر، وإنما هو غيبة عن المنزل، وإنما هو غيبة عن المنزل سواء كان مسافرا أو غير مسافر، إلا أن يكون معه رجل، إلا ومعه رجل أو اثنان، إلا معه رجل واثنان، يعني حتى يعني لأن الرجل الواحد يكون في خلوة، ويكون ما خلى رجل من رأه إلا وكان شيطان ثالثهما، وإذا كانوا أكثر من ذلك فأيضا قد يكون المحذور يعني حاصل، وأن يكون عدد يعني هم أشرار، ولكن المقصود من ذلك أن يكون يعني رجل معه رجل أو رجلان يعني أكثر، وليس معنى ذلك أنهم يخلون بها ويبقون معها، ولكن يمكن أن يكون يعني أدخلتهم في المكان الذي مخصص للرجال حتى يأتي يعني صاحب البيت، حتى يأتي يعني صاحب البيت، وليس المقصود من ذلك إباحة أن المرأة تختلط بالرجال إذا كانوا أكثر من واحد، إذا كانوا أكثر من واحد، لأن المحذور قد يكون، ولكنه قد يكون يعني أن يعني هؤلاء الرجال الذين يعني تدخلهم وتجعلهم في انتظار الزوج يعني ويتكون في مكان خاص، وهم في مكان خاص حتى يأتي، فهذا لا محذور فيه. أما إذا كانوا يعني أهل ريبة فإنها لا تدخلهم، وأما إذا كانوا أهل سلامة واستقامة فهؤلاء الذين يمكنها أن تدخلهم ولكنها لا تجلس معهم. وهذا مثل ما حصل في قضية الحديث الذي مر بنا، امرأة الأنصاري الذي جاء وكان جاء رسول الله معه أبو بكر وعمر وكان كانوا جائعين، وقالت يعني أين هو، قالت إنه يستعذب بالماء، وأدخلتهم ولما جاء فرح وسر. وإذا كان الذين أدخلوا ولم تختلط بهم ويكون في مكان خاص فمثل هذا لا بأس به. نعم. قال وحدثنا هارون بن معروف عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث قال وحدثني أبو الطاهر عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة، فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقارب في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ثم ذكر بمعنى حديث معمر غير أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم ولم يقل يجري. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته صفية بنت حيي زوجته وهو معتكف في المسجد تزوره وتحدثت معه ساعة ثم قامت لتذهب إلى بيتها فقام معها ليقلبها يعني لصاحبها يعني عند ذهابها وعند خروجها. فكان يعني في الحديث الأول أن فيه رجل وأن الرسول معه بعض نسائه وأنه مر رجل وقال صلى الله عليه وسلم إنها صفية بنت حيي يعني إنها زوجته قال إنها زوجته قال إنها صفية بالأول هذه زوجتي فلانة قال إنها زوجتي فلانة يا فلان هذه زوجتي فلانة يا فلان هذه زوجتي فلانة يعني كنا عنها ولم يسمها. والحديث الثاني سماها إلا أن الحديث الثاني فيه رجلان فيحتمل أن تكون هذه قصة وفيها رجل واحد وأن تكون قصة صبية يعني فيها يعني رجلان يعني رآهما يعني أسرع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صبية بنت حيي وكل منهما قال يعني أنه يعني بعيد أنهم لو فكروا في أي أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفكرون في الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وأنه خشي أن يوقع في نفوسهما شيئا فهذا فيه بيان أن الشخص إذا خشي أن يعني يكون يظن أحدا ظنا يعني لا يليق أنه يبين له أن هذه المرأة أنها زوجته وأنها يعني من محارمه يعني حتى يعني لا يحصل يعني سوء ظن يعني. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول في حق من رآه مع أهله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فغيره من باب أولى فكونه يعني يبين إذا كان خشي الريبة أو خشي أن يظن به سوء وأن هذه ليست زوجته أن يقول هذه يعني هي زوجتي فلانة أو هذه يعني أختي أو هذه بنتي أو ما إلى ذلك من الأشياء إذا كان هناك احتمال من سوء. من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. نعم من كنت أظن به لو كان يعني لو كنت أظن بأي أحد ما ظننت بك أنت يا رسول الله. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. نعم يعني قريب من المسجد في نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن الزهري محمد بن مسلم شهاب الزهري عن علي بن حسين نعم عن صفية رضي الله عنها نعم. قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان وهو الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري نعم. عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال: حدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب وهو ابن شداد حاء قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا حبان قال: حدثنا أبان قال: جميعا حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه في هذا الإسناد بمثله في المعنى. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد وكان في جماعة من أصحابه، وقد جاء أقبل ثلاثة نفر، فأحدهم وجد فرجة فجلس فيها وسدها فاكتملت الحلقة وكان فيها موضع رجل واحد، وجاء الثاني ولم يجد مكانا في الحلقة في الحلقة فجلس وحده وراء الحلقة ولم يجلس في وسط الحلقة. وهذا يدلنا على أن من يأتي إن وجد في الحلقة في مكان جلس فيه، وإذا لم يجد جلس وراء الحلقة، لا أنه يدخل في الحلقة ويجلس في الوسط فإن هذا من سوء الأدب، ويفصل بين الجالسين وبين من يحدثهم. وإنما السنة أن من وجد مكانا في الحلقة جلس فيه، ومن وجد الحلقة ممتلئة فإنه يجلس وراءها ويكون يبدأ صفا أو حلقة جديدة ويعني فأحدهما جاء وجلس في الحلقة وكملت الحلقة، والثاني جلس وحده وراء الحلقة، والثالث ذهب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو حدثكم بخبر الثلاثة، أما أحدهما فآواه الله عز وجل، يعني هذا الذي جاء ودخل في الحلقة يعني آواه الله عز وجل بأن حصل مكانا وصار يعني مماثلا للحاضرين، وحصل له مثل ما حصل للحاضرين من مشاركته في الحلقة ومساواته إياهم في الجلوس في الحلقة. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني أنه جلس يعني وراء الحلقة. وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. وهذا يعني محمول على أن الرسول عليه السلام علم بأن هذا الذي يعني ذهب معرض. وأما لو أن إنسان جاء ولا ومر بحلقة ولم يجلس فيها وهو مشغول أو يعني عنده شغل، فلا يقال فيه يعني ما قيل، ولكن هذا شيء حصل لهؤلاء الثلاثة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر، وأن ذلك الذي أعرض إنما كان معرضا عن الحلقة، فوصف بأنه أعرض الله عنه. وهذا فيها الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فهذا أعرض فأعرض الله عنه، وهذا استحيا فاستحيا الله منه، وهذا أوى فأواه الله عز وجل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه. قال: حدثنا أحمد بن المنذر عن عبد الصمد عن حرب بن شداد عن إسحاق قال: وحدثني إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال عن أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال: وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي كلهم عن عبيد الله حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة وابن نمير قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا. وزاد في حديث ابن جريج قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذه الأحاديث عن ابن عمر من هذه الطرق المتعددة يعني فيما يتعلق بكون الرجل يقيم الرجل من مكانه ويجلس فيه, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ونهى أن يقيم الرجل مكانه سواء كان ذلك يعني في مسجد أو في يعني مكان يعني علم أو مكان يعني بيت, فلا يقيم يأتي الرجل ويقول لأحد ما قم, وإنما يقول تفسحوا يعني افسحوا يعني يلتئم بعضهم إلى بعض حتى يوجدوا مكانا. أما أن يطلب من أحد أن يقوم يعني فليس له ذلك ولا يجوز له ذلك. لكن إذا كان في صاحب المنزل فله أن يقيم يعني من يشاء ليجلس من يشاء, لأن المنزل منزله هو الذي يستطيع بإمكانه أن يوزع الناس وأن ينزلهم منازلهم, وأن يعني من يستحق التقديم يقدم ومن يستحق التأخير يؤخر, يعني هذا يرجع إلى صاحب المنزل. أما أن يأتي سواء في مسجد أو في مجلس في حلقة علم ويأتي ويقول يعني قم ويجلس مكانه, فإن هذا فيه إيذاء له والحاق الضرر به, ولكن يطلب التوسعة ويكونه يعني يحصل الإفساح إفساح المكان يعني يقرب بعضهم بعض حتى يوجد له مكان, هذا هو الذي ينبغي. ويدخل في ذلك الصف الأول يعني وغيره, ليس لأحد أن يقيم أحد مكانه, بل الإنسان الذي يكون في الصف الأول ما ينبغي له أن يقدم غيره عليه يعني في القرب, وإنما كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يتسابقون ويتنافسون على الصف الأول, والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا عليه, يعني كل يريد أن يظفر بالثواب وأن يظفر بالأجر فلا يعني يتركه لغيره, وإنما يعني من سبق إلى الصف الأول فهو صاحبه وهو المستحق له, والذي يريده يبكر. نعم. وابن عمر رضي الله عنه كان إذا قام الرجل يعني ليجلس مكانه لم يجلس, وهذا تورع منه, وإلا فإنه يجوز للإنسان إذا قام إنسان وأراد أن يعني يجلس مكانه أن يجلس له أن يجلس, ولكن ابن عمر رضي الله عنه يعني كان تورعا يعني إذا قام قد يكون الذي دفعه إليه الحياء يعني فكان يكره ذلك ولا يريد ذلك من باب الورع لا من أنه لا يجوز. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث حا قال وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر عن الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا ابن المثنى عن عبد الوهاب يعني الثقفي كلهم عن عبيد الله عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. نعم. كلهم عن عبيد الله. نعم. العمري حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر وأبي أسامة حماد بن أسامة وابن نمير. نعم. عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال وحدثنا أبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني العتكي وأبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري عن حماد حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني قال وحدثني يحيى بن حبيب. نعم. عن روح روح بن عبادة قال وحدثني محمد بن رافع روح إذا جاء مهملا وهو في طبقة متأخرة فالمراد بن عبادة وإذا كان في طبقة متقدمة فالمراد في روح بن قاسم. قال وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال وحدثني محمد بن رافع عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إبراهيم عن الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال وحدثناه عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول أفسحوا. وهذا مثل الذي قبله يعني وهذا يعني يوم الجمعة يعني إذا كان جاء الإنسان ويعني قد يعني الصف يعني ممتلئ أو الصفوف يعني التي يعني أمامه ممتلئة فإنه لا يقيم أحدا ويجلس مكانه وإنما يطلب منهم يعني أن يفسحوا وأن يوسعوا. وهذا مثل يعني فرد من أفراد الحديث الذي تقدم يعني لأن الحديث ذاك عام وهذا فرد من أفراد ذلك العام وهو كونه يوم الجمعة وأن هذا يحصل يوم الجمعة بحيث يعني يقيمه من مكانه الذي هو فيه ويخالفه إليه فيجلس فيه. نعم. لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. نعم. نعم افسحوا يضرب يفسحون ولكن لا يقيمه ثم يعني إذا قام يجلس مكانه. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كانت هناك فرجة يسيرة هل إذا كان في فرجة يسيرة يضرب أنه يسعونها ويجلس. قال وحدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. ابن أبي فديك ابن أبي فديك محمد ابن أبي فديك هو يعني محمد بن إسماعيل ابن أبي عدي هو يعني يعني هذا ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل نعم وذاك ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم. نعم. جزاكم الله خير. قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة. أنا يلتبس علي يعني هذا بهذا، لكن يميز بينهما بأن أقول إن محمد ابن إبراهيم يعني هو ابن إبراهيم هو ابن إسماعيل، لأن يعني أن الهمزة في إبراهيم أو إبراهيم متقدم على إسماعيل، وأما ابن أبي عدي هو محمد بن إسماعيل، يعني محمد بن إسماعيل بن أبي عدي محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم نعم محمد بن إبراهيم هذا بن أبي عدي، لأن يعني إبراهيم يعني يليها إسماعيل، وأما الثاني فهو ابن أبي فديك ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن إسماعيل نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة، وقال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. ثم ذكر هذا الحديث أن من قام من مكانه ثم رجع فهو أحق به، وهذا إذا كان مثلا في المسجد وكان ذهب ليتوضأ أو ذهب ليشرب يعني من مكان الوضوء ثم يرجع هو أحق به، أما كون يذهب للسوق أو يذهب لدرس أو ما إلى ذلك فليس له ذلك، ليس له أن يحجز مكانا ويذهب إلى السوق أو يحجز مكانا ويذهب للدرس، ولكنه إذا ذهب يتوضأ فإن هذا شيء لا بد منه، هو الإنسان يذهب يتوضأ أو كذلك يعني يذهب ليشرب يعني فهو حق به، لكن كونه يعني يذهب إلى الدرس يحجز مكان في الصف الأول يضع سجاده ويجي للدرس هذا ليس له ذلك. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وقال قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام حا قال وحدثنا أبو كريب أيضا واللفظ هذا حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق يعني بالمخنثين، وهم الذين يعني فيهم شبه من النساء يعني في حركاتهم وفي هيئتهم وفي مشيتهم وفي يعني صفاتهم، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، منهم من يكون هذا خلقة وهذا معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنهم من يكون تكلفا ويعني بحيث أنه يعني يحاول أن يفعل ذلك يعني وليس من صفاته التي جبله الله عليها، فهذا هو الذي محذور لأنه في تشبه للنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله مشبهين من رجال من النساء ومشبهات من النساء بالرجال. وأما إذا كان يعني هذا خلقة له ويعني وليس يعني يشتهي النساء فإن هذا يعني هو الذي يكون غير مؤاخذ لأنه ليس من فعله، ولكن الذي يؤاخذ هو الذي ليس من فعله، ولكن إذا كان عرف من أحد منهم أنهم يعني لهم معرفة أو معرفة أوصاف النساء وما إلى ذلك فهذا يدل على الحذر منهم والبعد عنهم، وأنهم يعني تبتعد عنهم النساء ولا ترى يرون النساء. ولهذا يعني هذا الحديث الذي فيه أن مخنثا يعني كان يدخل في بيوت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قال لعبد الله بن أبي أمية الذي هو أخو الذي هو ابن أبي سلمة الذي هو أخو زينب بنت أبي سلمة، يعني كان يعني قال له إن فتح عليكم الطائف فأنا أدلك على ابنة غيلان، غيلان الثقفي، إنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني هذه صفات دقيقة للنساء، والمقصود من ذلك يعني البطن، يعني فإن فيه يعني عقنتين من اليمين اثنتين من اليسار، فمن جهة الأمام تصير ثنتين ثم تنقسم إلى اثنتين إلى الخلف فتصير ثمان، أربع من جهة من الخلف وأربع من جهة من الخلف وثنتين من الأمام في جهة وثنتين من الأمام في جهة. وهذا وصف دقيق للنساء وبيان يعني شيء من صفاتهن الدقيقة، وأن النساء قد يتساهلن يعني مع هؤلاء، وهم عندهم خبرة وعندهم معرفة بالنساء، فالرسول قال لا يدخل يعني هؤلاء عليكم. هذا الحديث قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم، فقال لأخي أم سلمة لأخي أم سلمة نعم يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن وكيع الجراح قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد قال وحدثنا أبو كريب عن أبي معاوية كلهم عن هشام محمد بن خازم الضرير كلهم عن هشام عن هشام عمن قال وحدثنا أبو كريب عن ابن نمير عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة هشام بن عروة نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال إذا أقبلت بأربع وإذا أدبرت بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكن، قالت فحجبوه. ثم هذا الحديث عن عائشة مثل الحديث الذي عن أم سلمة، يعني وكله في قصة يعني ذلك الرجل، حديث عائشة رضي الله عنها في المخنث ومثل حديث أم سلمة المتقدم، إلا أن فيه يعني زيادة أنهم كانوا يظنونه من غير أولي الإربة، يعني الذي يعني ليس له يعني حاجة بالنساء ولا يعني لا يرغب النساء، ولكن من يصف هذه الأوصاف الدقيقة يعني يدل على أنه يعني عنده خبرة وعنده معرفة، وأنه يطلع على شيء يعني من الأمور الدقيقة في النساء، وأن المطلوب الحذر منه والابتعاد يعني مثل هؤلاء. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، قالت رضي الله عنها فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. أحسن الله إليكم، ما حكم التجارة بالنسبة للنساء؟ هل يجوز لهن أن يخرجن للتجارة وما ضوابط ذلك؟ نعم، لهن أن يبعن ويشترين، لكن يعني إذا كان الأمور تتعلق بالرجال واختلاط بالرجال فإنهن يوكلن من الرجال من يقوم مقامهن، يعني فلا يبرزن للرجال ولا يكون يعني يلتقين بالرجال ويجلسن على الرجال ويعتمدن بالرجال، وإنما يكون يعني يوكلن من يقوم بشؤونهن وبما يتعلق بهن. وأما فيما بينهن وبين النساء فلهن ذلك، أما أن يختلطن بالرجال ويلتقين بالرجال لا سيما مع يعني مع كشف الوجوه مع عدم الحجاب لا شك أن هذا محذور ولا يصلح، وإنما الابتعاد عن ذلك هذا هو المطلوب وهذا هو الذي لا بد منه. أحسن الله إليكم، ما مناسبة إدراج باب إباحة الخروج للنساء وتحريم الخلوة في كتاب السلام؟ يعني معلوم أن هناك أحاديث كثيرة لا علاقة لها في السلام، وهذا طريقة مسلم وطريقة غيره أنهم يأتون بالكتاب ثم يذكرون تحته أمور كثيرة لا يعني لا علاقة لها في الترجمة، وبعض العلماء تجده يترجم باب كتاب كذا وغيره أو باب كذا وغيره، فكلمة غيره يدخل فيها الأشياء التي لا تدخل تحت الموضوع، وهذا يعني عند مسلم وعند غيره، حتى البخاري عنده يعني كتب يعني يذكر تحتها أحاديث كثيرة لا علاقة لها باسم الكتاب، وأنا ذكرت أمثلة منها في مقدمة شرح أدب المشي إلى الصلاة، لأن الكتاب هو أدب المشي إلى الصلاة وهو مشتمل على أدب المشي إلى الصلاة وصفات الصلاة وصلاة الجماعة وكذلك الزكاة والصيام وغير ذلك، ولكنه سمي بأول شيء فيه ولهذا أنا ذكرت أن هذه يعني الطريقة يعني يسلكها بعض العلماء في أن يذكروا يعني في الباب أو في الكتاب الذي يذكرون جملة تتعلق به ثم يذكرون أشياء كثيرة لا علاقة لها به، وهذا الكتاب لكتاب السلام في أمور كثيرة لا علاقة لها بالسلام ولكنها جاءت تبعا. وذكرت أنا أمثلة من الكتب التي عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهما يعني لكونها يعني تشتمل في أولها على جملة تتعلق في الموضوع موضوع الكتاب، ويأتي بعد ذلك حديث كثيرة لا علاقة لها فهي تكون تبعا. ولهذا كما قلت بعض العلماء يقول باب كذا وغيره أو كتاب كذا وغيره، فكلمة غيره يدخل فيها هذه الأشياء التي لا تتعلق في الموضوع. أحسن الله إليكم، يقول عندنا في البلاد يمنعون المرأة أن تحتجب بزعم أن هناك سراقا يلبسون الحجاب، فما نصيحتك؟ عندنا في البلاد يمنعون المرأة أن تحتجب بزعم أن هناك سراقا يلبسون الحجاب، فما نصيحتكم؟ المرأة والنساء يلتزمن بالأحكام الشرعية ولا يتركنها بحجة أنه قد يكون يعني فيه ناس يعني سيئين يعني يلبسون يعني لباس النساء، فالسنة تتبع والأحكام الشرعية يعمل بها ولا يلتفت إلى أن أمور شاذة أو أمور يعني قد توجد وقد تحصل، فإن ذلك لا يغير الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية باقية والعمل بها متعين، ولا يؤثر فيها يعني يكون يوجد يعني أناس شذاذ يحصل منهم يعني شيء من الأفعال القبيحة والأفعال السيئة التي يختفون بها. أحسن الله إليكم، في أي سنة نزلت آيات الحجاب؟ ما أذكر، لا أذكر. أحسن الله إليكم، هل يجوز لزوجة أن تجلس مع حميها في حضور زوجها على مائدة الطعام؟ إيش؟ هل يجوز لزوجة أن تجلس مع حميها مع قريب زوجها في حضور زوجها عند على مائدة الطعام؟ لا ليس لها، تأكل وحدها والرجال يأكلون وحدهم، هي لا تأكل مع الرجال بل لا تجلس محتجب متكشفة، وأما كونها تجلس يعني مع الرجال تأكل يعني فهذا يقتضي أنها تزيل الحجاب وأنها تأكل. أحسن الله إليكم، يسأل كيف الجمع بين حديث لا يبقين رجل عند امرأة ثيب وبين حديث قال لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم. يعني هذا كما هو معلوم يعني لأن ابن مكتوم يعني لا يرى، والرسول قال إنما جعل السيدان من أجل البصر، ويعني فعند احتياجها تعتد عند من لا يراها أو من لا يكون هناك فتنة يعني بها يعني أو عليه بها، وذلك لأنه لا يرى، والرسول قال إنما جعل السيدان من أجل البصر، وكونها تراه أو يعني هو لا يراها وهي تراه، لكنها إذا احتاجت إلى ذلك يعني واضطرت إلى هذا، مثل ما لو اضطرت المرأة كانت يعني في برية ووجدت ناسا وركبت معهم، فإن هذه ضرورة. أحسن الله إليكم. رجل يقوم بتوصيل امرأة مع أولادها الصغار للمدرسة، هل يعد هذا من الخلوة؟ ما في بأس مثل هذا إذا كان صغار يعني مميزين وأن هذا في البلد لا بأس بذلك، أما يعني خارج البلد وسفر لا يجوز إلا مع ذي محرم. أحسن الله إليكم. هل يقاس الطفل الذي يصف الناس على النساء على المخنث الذي ينعت النساء؟ إذا كان عرف يعني من الشخص أنه يعني عنده خبرة بالنساء فهو من جنس المخنثين، لكن الأطفال إذا كان في سن العاشرة أو قريبين من سن العاشرة يعني هذا، ولهذا الرسول قال وفرقوا بينهم في المضاجع يعني وضربوهم على 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني معناه يعني في ذاك الوقت يعني صار أهلا لأن يحذر وأن يخشى منه. لغيره يعني ذكر هذا الحديث يعني عن عائشة الأسود يقول سألت عائشة عن الرقية سأل عائشة عن رقية فقالت إن الرسول رخص بها لأهل بيت من الأنصار يعني في الحمى، يعني الرقية من الحمى، يعني إن هذا حصل في حمى، يعني إنها لسعة عقرب وحية يعني الذي ذوات السموم، فيعني أذن لهم أو أمرهم بأن يحصل الرقية، لأن هذه مناسبة وهذه شيء يتعلق بأمر يتعلق في أمر خاص، ويمكن أنهم سألوا يعني عن ذلك أو بلغه فأخبرهم، فلا يعني ذلك الاقتصار على هذا، فإن الرقية من الحمى ومن غيرها، والحمى هي يعني لسع ذوات السموم كالحية والعقرب، فإنه يعني تحصل الرقية فيها. كلمة رخص رخص يعني هذا يدل على أنه يعني كان الناس يعني ما كانوا يفعلون حتى يؤذن لهم، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا جاء في بعض الأحاديث النهي عن الرقى، ولكن يعني جاء ما يدل على قصرها على ما كان شركا، وأما ما عدا ذلك فإنه كله سائغ، وقد جاء يعني في بعض النصوص يعني رخص، ومعنى ذلك أنهم استأذنوه فأذن لهم، يعني استأذنوه بشيء معين فأذن لهم، ولكن لا يعني ذلك أن غيره لا يرخص فيه، بل الترخيص أنه من كل داء يعني تعمل الرقية. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسهد عن الشيباني، هو سليمان بن أبي سليمان فيروز شيباني أو إسحاق. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، وهو الأسود بن يزيد بن قيس النقعي، عن عائشة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي عن مغيرة، المغيرة بن مقسم الضبي، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي، عن الأسود عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه

أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي يتعلق بالاستئذان وآداب الاستئذان، وأن الإنسان عندما يأتي ويستأذن يعني لا يجعل وجهه إلى جهة الباب، يعني ولا يعني ينظر من فتحاته إذا كان له فتحات، لأن هذا من سوء الأدب، ولأن فيه اطلاع على العورات، وهذا لا يليق، يعني غير سائغ وغير لائق. وذكر هذا الحديث عن سهل بن سعد أن رجلا كان يعني ينظر أو طلع من جحر، يعني خرق أو فتحة في الباب، والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيده مدرة يعني يحك برأسه، في الرواية الثانية قال يرجل به شعره، وهذا يعني يفيد بأنه مشط أو أنه شبيه بالمشط، لأن ترجيل إنما يكون بالمشط هو تسريح الشعر. فأراد عليه الصلاة والسلام، قال: لو كنت أعلم أنك تنظر أو أنك متعمد النظر لا يعني لا, لا, لا, لا لطعنت به في عينك، لطعنت به في عينك، يعني لو كنت أعلم لطعنت به في عينك. فهذا يدل على أن مثل هذا العمل أنه غير سائغ وأنه حرام، وأنه حتى لو كان الباب مفتوحا وأراد أن يستأذن لا يستقبل الباب، وإنما يكون يعني في جانب بحيث لا يرى يعني من في الداخل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني النظر هو الذي سبب في كون أنه شرع الاستئذان، لئلا يقع البصر على عورة أو على أمر لا يسوغ الاطلاع عليه. وهذا يدل على أن النظر يعني في البيوت، يعني سواء كانت مفتوحة أو غير مفتوحة، أن ذلك يعني غير سائغ، وأنه لا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك، لأن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر ومن أجل النظر، يعني هذا هو السبب الذي شرع فيه، لأن لا يقع البصر على شيء، لأن لا يقع البصر على شيء، فيكون الناس على حذر وعلى تحرز من أن يطلع على عوراتهم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث، الليث بن سعد المصري. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن شهاب، محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب زوري. قال: وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب، عبد الله بن وهب. عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أخبره. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حا قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد عيد الإسناد قبلها الإسناد الثاني. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أخبره. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حا قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا معمر كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ويونس. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وأبي كامل. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حا وحدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عبد الله قال حدثنا معمر معمر بن راشد الأزدي البصري كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وأبي كامل. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه. ثم ذكر هذا الحديث يعني في قصة رجل آخر كان يعني كان طلع في جحر من من من من حجر الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل يختله يعني يذهب يعني إليه يريد أن يعني يباشر يعني غمز عينه بهذا الشيء الذي بيده يعني في حال تلبسه بالأمر المحرم في حال تلبسه بالأمر المحرم عادمة. قال أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني أنظر مشقص يعني هو يعني تبع يعني النصل يعني يريد أن يعني يصيبه به أو يصيب عينه به في حال تلبسه بهذا العمل المحرم الذي هو النظر. فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه. يختله يعني ذهب إليه يعني بتؤده يعني خفية. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وأبي كامل. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وجده عبيد الله بن أبي بكر يعني جده أنس يروي عن جده أنس. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وذكر هذا الحديث يعني الذي فيه بيان البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من اطلع على إنسان يعني من من من يعني من الباب يعني وفقع عينه ليس عليه من جناح وهذا يعني في حال تلبسه بالفعل وليس من ذلك أنه اطلع ثم يبحث عنه ويفعل به هذا الفعل وإنما هذا في حال تلبسه مثل ما مر الحديث الذي كان يختله يعني يختله ومعه مشقص يعني يريد أن يفقع عينه يعني أن هذا الفعل لما يكون في حال تلبسه بالفعل المحرم وليس معنى ذلك أنهم إذن لهم بأن يبحثوا عنه ثم يفقعون عينه. فقذفته بحصات يعني قذفه بحصات يعني رماه بحصات يعني في حال كونه ينظر. هذا يمكن أن يكون يعني سواء من باب أو يكون يعني من يعني من غير باب يعني يكون يعني مع السطح يعني بحيث أن ينظر إليه يعني. نعم. ما كان عليك من جناح؟ نعم ليس عليه, أقول ليس عليه جناح يعني لا يؤاخذ على ذلك ولا يعاقب على ذلك, لأنه فعل فعلا مأذونا فيه مشروعا يعني له, وهذا كله يعني فيه من أجل النظر ومن أجل البصر يعني, لأن كله يتعلق بالعين وفق العين لأنه هي التي باشرت الأمر المحرم. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان سفيان بن عيينة, كل ما جاء ابن أبي عمر يروي عن سفيان فالمراد بن عيينة, وكل ما جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة. نعم. عن أبي الزناد, أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان, لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن, وهو مشهور باللقب الذي على صيغة الكنية, ومثله مر بنا أبو الرجال لمحمد بن عبد الرحمن بن حارثة الذي أمه عمرة بنت عبد الرحمن, كان يقال له أبو الرجال لأن له عشرة من الأولاد, وكنيته أبو عبد الرحمن. عن الأعرج, الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مشهور بلقبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحاق أخبرنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. وذكر هذا الحديث في نظر الفجاءة يعني النظر المتعمد المقصود يعني هذا لا يجوز, ولهذا مر في الأحاديث السابقة الذي ينظر من الباب لأن ذلك يعني يكون تعمد, ولهذا جاء فيه استحقاق لعقوبة أن تفقى عينه. وهنا يعني ذكر بعد ذلك شيء يتعلق بالنظر المفاجئ الطارئ المباغت الذي يحصل بغته, فقال يعني أنه يصرف بصره يعني لا يداوم لأن الأولى معذور فيها لأن ما كان مقصود, ولكن الثانية الأولى الاستمرار يعني كونه يستمر هذا هو الذي يؤخذ عليه لأنه مقصود. وأما النظرة التي حصلت وجاءة يعني مباغتة من غير أن يكون يعني قاصد فإن هذه معذور فيها, ولكن عليه أن يصرف بصره يعني معناه لا يواصل ولا يستمر. ما إن هذا يعني يكون فيما إذا حصل مفاجأة, ومعلوم أن النساء يعني كنا يغطين وجوههن ولا يكشفن وجوههن يعني بين الناس, لهذا يعني جاء في الحج أنهن كنا يعني يكشفن وجوههن لأن المرأة تكشف وجهها في الحج, وإذا حاذهن الرجال سترت أو سدلت إحداهن خمارها على وجهها سألت إحداهن خمارها على وجهها. فيعني معناها المرأة إذا كانت أنها ليس عندها رجال وكشفت وجهها ثم فجأة طلع الرجل طلع يعني ظهر عليها رجل أو هي بدت لرجل وكان هذا فجأة فيعني هو معذور في الذي يحصل من غير قصد وفجأة وبغتة. وأما المواصلة والاستمرار ومتابعة النظر إن هذا هو المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان. وأورد فيه هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال عليه السلام اصرف بصرك، يعني معناه إذا حصلت المفاجأة ما يواصل ويستمر، وإنما يصرف بصره ويغض بصره، والله أمر بغض الأبصار في القرآن، أمر المؤمنين والمؤمنات. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن يزيد بن زريع قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس. يونس بن يزيد الأيلي. قال وحدثني زهير بن حرب عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي. عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة. عمرو بن سعيد عن عمرو. عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله. نعم. أبو زرعة هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير، لأنه يروي عن جده، يروي عن جده جرير بن عبد الله البجلي، وهو أبو زرعة ومشهور بهذه الكنية، يأتي بكنيته ومشهور بها. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى النرسي. وقال إسحاق أخبرنا وكيع. وكيع الجراح الرؤاسي. قال حدثنا سفيان. سفيان والثوري. كلاهما عن يونس. جاء وكيع أو عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان يروي عن سفيان فالمراد به الثوري. كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. أحسن الله إليكم. الشيخ محمد علي آدم يونس. يونس بن عبيد. نعم. يقول هو ابن عبيد بن دينار العبدي. نعم نعم. قال رحمه الله حدثني عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حا قال وحدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وذكر يعني هذه الآداب المتعلقة بالسلام، ذكر كتاب السلام وذكر في أوله يعني هذه الآداب المتعلقة بالسلام، وهي أن الراكب يسلم على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير في البخاري والصغير على الكبير. فهذه من الآداب التي جاء بها الإسلام، لذلك أن الراكب يعني كان عاليا ومرتفعا على الماشي فهو يسلم عليه إذا مر به، وكذلك الماشي إذا مر بالجالس يسلم الماشي على الجالس ويسلم القليل على الكثير، الجماعة القليلين على الجماعة الكثيرين، ويسلم الصغير على الكبير. وهذه من الآداب التي يعني جاء بها الإسلام والتي مطلوب من المسلمين أن يأخذوا بها وأن يعملوا بها وأن يكون هذا هو اللائق، وليس من اللائق أن الجالس يسلم على الماشي أو يعني الماشي يسلم على الراكب، بل المناسب وهذا أن من كان أعلى يسلم على من كان أدنى ومن كان دونه، ومعلوم أن الماشي يعني أنزل من الراكب والجالس أنزل من هذا، وكذلك فيما يتعلق بالقليل يسلم على الكثير والصغير يسلم على الكبير. قال حدثني عقبة بن مكرم عن أبي عاصم والضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال وحدثني محمد بن مرزوق عن روح. روح بن عبادة. عن ابن يعني إذا جاء روح في طبقة متأخرة يعني فروح بن عبادة، وإذا جاء في طبقة متقدمة هو روح بن القاسم. عن ابن جريج عن زياد. زياد هو زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخرساني. نعم. نزيل مكة ثم اليمن ثقة. نعم. ثبت. أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه قال قال أبو طلحة رضي الله عنه كنا قعودا بالأفنية نتحدث فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال صلى الله عليه وسلم ما لكم ولمجالس الصعودات اجتنبوا مجالس الصعودات فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث فقال صلى الله عليه وسلم إما لا فأدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بآداب السلام جاءت به هنا في آداب السلام وهو أن أن أن الناس إذا احتاجوا للجلوس في الطرقات وفي يعني الأماكن البارزة للناس أن عليهم أن يغضوا السلام أن يغضوا البصر وأن يكفوا الأذى وألا يعني وأن يردوا السلام يعني إذا سلم عليهم أحد يردون عليه السلام لأنهم جالسون ومعلوم أن الماشي هو الذي يسلم على الجالس فذكر في حقهم رد السلام لأنهم جلوس والماشي هو الذي يسلم على الجالس كما مر في الحديث السابق رد السلام وإيش وحسن الكلام وحسن الكلام يعني الكلام الطيب ويعني وسيأتي في حديث يعني حديث آخر وقد مر بنا قريبا يعني والأمر معروف والنهي عن المنكر. ما لكم ولمجالس الصعودات الصعودات الطرق المقصود بالصعودات الطرقات. فقال صلى الله عليه وسلم إما لا إما لا يعني إن كان ولا بد فافعلوا كذا وكذا وهو الذي يفسر الحديث الثاني الذي بعده فإن أبيتم إلا الجلوس يعني أبيتم إلا الجلوس إذا كان ولا بد لكم من الجلوس فأعطوا الطريق حقه وقوله إما لا يعني يفسره قوله فإن أبيتم إلا الجلوس. قال حدثنا أبو بكر في الجلوس في الحديث الذي بعده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان ابن مسلم الصطار عن عبد الواحد بن زياد نعم. عن عثمان بن حكيم عن عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه. أبو عبد الله بن أبي طلحة الذي مر بنا قريبا والذي ذهب به أخوه أنس بن مالك ليحنكه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مر حديث عديدة تتعلق بقصة تحنيكه. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد المدني حا قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي مر قريبا يعني قبل يومين أو ثلاثة وهو بهذا الإسناد والمتن يعني إسناده ومتنه مطابق للحديث الذي مر يعني قبل يومين وقوله إياكم الجلوس في الطرقات إياكم الجلوس في الطرقات وهذا يدل على أن يعني أن النهي ليس للتحريم لأن يعني قوله إياكم يعني احذروا يعني هذا يعني ليس يعني متحتما لأنه أجابهم بعد ذلك بالإذن لهم بالجلوس لكن بشرط أن يعطوا الطريق حقه إياكم والجلوسات جلوس الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث لأن الواحد يعني يظهرون من بيوتهم فيجلسون بعضهم من بعض يعني بدل ما يجلسون في البيوت يعني هذا يظهر من بيته وهذا يظهر من بيته ثم يتلاقيان ويجلسان يعني بدل أن يقف ويطل وقفوهما ويحصل مشقة فإنه يسوغ لهم الجلوس لكن بشرط أن يعطى الطريق حقه، وحقه هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعني رد السلام وكف الأذى والمعروف والنهي عن المنكر. قال ما لنا بد من مجالسنا؟ قال فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه، فإن أبيتم إلا الجلوس، إذا أبيتم إلا المجلس، أبيتم إلا المجلس يعني يكونكم تجلسون، فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر. نعم غض البصر يعني عن الذي يمر، يعني لا سيما إذا كان نساء، وكف الأذى، كف الأذى عدم إيذاء أحد من الناس بقول أو فعل أو إشارة. نعم ورد السلام، رد السلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن محمد المدني حا قال وحدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك، ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل، عن هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس. حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. قال عبد الرزاق كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري فأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن؟ قيل ما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالآداب والحقوق التي تكون بين المسلمين، والتي ينبغي المسلم أن يعامل غيره بها كما أنه يحب أن يعامل نفسه هو بها. وذكر يعني في حديث أنها خمس، وذكر في حديث آخر أنها ست، وهذه الخمس هي رد السلام، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، وعيادة المريض، واتباع الجنازة. ويضاف إليها في الحديث اللي بعدها النصح عند الاستنصاح، إذا طلب منك النصح في شيء أو استشارك في أمر من الأمور فأنت تنصح له في المشورة، ويعني تشير عليه بالشيء الذي تراه يعني خيرا له. إذا طلب منك يعني نصحا استشارة في أمر الأمور، أو طلب منك إفادة عن شيء معين، فأنت تحقق له ما يريد بأن تنصح له إذا استنصحك. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم إجابة النصيحة إذا طلب شخص النصيحة؟ الحكم الوجوب أم الاستحباب؟ والله يعني ما دام إن الأمر يعني سهل وأنه ميسور، وهو يريده هو نفسه من غيره أن يعامل هذه المعاملة، يعني على أقل الأحوال يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوا به. فإذا طلب منه النصح يعني فعليه أن يقدم على ذلك، يعني ويعني إقدامه على هذا وتحقيقه يعني ذلك يحصل به المقصود، سواء كان يعني واجبا أو مستحبا. لكن مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عامل الناس وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني أنه يعامل غيره مثل ما يحب أن يعامل. وإذا استنصح وكان عنده قدرة يعني على بيان يعني ما يفيد صاحبه فلا ينبغي له ولا يليق به أن يعني يرده خائبا أو يعني لا يحقق له يعني هذا الشيء الذي يريده، ما دام أنه بإمكانه أن يبين له وبإمكانه أن يشير عليه بما هو خير. قال حدثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا وابن حجر علي بن حجر السعدي عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا وعليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ ليحيى بن يحيى قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقل عليك. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فقولوا وعليكم. وذكر هذه الحديث المتعلقة بمعاملة يعني أهل الكتاب وأنهم يعني الكفار إذا حصل منهم التسليم على المسلمين يقولون وعليكم، ولكنهم لا يبدأونهم بالسلام كما جاءت بذلك الحديث، ولكن إذا سلموا يقولوا عليكم. وأحيانا يعني قد يكون يعني يقولون السلام وأحيانا يقولون السام، وإذا قيل وعليكم فالجواب يعني على على على على ما قالوا، فإن كان سلاما فعليهم السلام ولا يصيب الإنسان يصيبهم من الإنسان ضرر بل يبقون في سلامة منه عافية، وإذا كان يدعو أو مقصود السام الذي هو الموت فإذا قال وعليكم يعني أنتم يعني وعليكم ذلك الشيء الذي قلتموه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم يعني دعاء، يعني يقصدون بالسلام يعني الموت، يعني الموت لكم أو عليكم. نعم. لكن إذا قيل وعليكم أو عليكم يعني رجع يعني رجع كلامهم عليهم وأنهم المستحقون يعني لهذا الذي دعوا به يعني على المسلمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر. هشيم بن بشير الواسطي. عن عبيد الله بن أبي بكر. نعم. عن أنس رضي الله عنه. نعم. حا قال وحدثني إسماعيل بن سالم عن هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري حا قال وحدثني يحيى بن حبيب عن خالد يعني بن الحارث عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ ليحيى عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ ليحيى بن يحيى عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثني زهير بن حرب عن عبد الرحمن عن سفيان عبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم فقالت عائشة رضي الله عنها بل عليكم السام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله قالت رضي الله عنها ألم تسمع ما قالوا قال صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم قال حدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم ولم يذكر الواو قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم قال وعليكم قالت عائشة رضي الله عنها قلت بل عليكم السام والذام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة فقالت رضي الله عنها ما سمعت ما قالوا فقال صلى الله عليه وسلم أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال ففطنت بهم عائشة رضي الله عنها فسبتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش وزاد فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلى آخر الآية وذكر هذه الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهي تعلق يعني ما كان عليه اليهود من الخبث يعني في معاملتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني إذا جاءوا يقول واحد منهم يقولون السام عليك يا أبا القاسم يعني بدل السلام فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول وعليكم في بعض الألفاظ عليكم وعائشة رضي الله عنها فهمت أو سمعت فقالت وعليكم السام واللعنة في الرواية الأخرى وعليكم السام والذام فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليها وقال يعني إن الرفق أنه مطلوب وقالت لم تسمع ما قال قال قد قلت يعني وعليكم فيعني معناها الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وعليكم يعني أن هذا الذي دعوا به على رسول الله هو دعا به عليهم ولهذا جاء في الحديث لسياتي يعني نجاب عليهم ولا يجابون علينا نعم. استأذن رهط من اليهود رهط يعني جماعة يعني قيل أنه من الثلاثة إلى العشرة أو إلى التسعة وهو خاص بالرجال نعم يعني رهط تطلق على الرجال خاصة نعم إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله نعم. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نعم. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح صالح بن كيسان حا قال وحدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد. نعم. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الطيري الكوفي عن الأعمش عن مسلم الأعمش سليمان مهران الكاهلي ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها مسروق بن الأجدع. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن يعلى بن عبيد عن الأعمش بهذا الإسناد. قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقال صلى الله عليه وسلم وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت، فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. يعني نجاب عليهم يقبل الدعاء يستجاب دعاؤنا ولا يستجاب دعاؤهم. قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلهم عن سهيل بهذا الإسناد في حديث وكيع إذا لقيتم اليهود، وفي حديث ابن جعفر عن شعبة قال في أهل الكتاب، وفي حديث جرير إذا لقيتموهم ولم يسمي أحدا من المشركين. وذكر هذه الأحاديث المتعلقة يعني ببدء بالسلام، وقد مرت الأحاديث في إجابتهم إذا سلموا فإنه يقال وعليكم، وأما المسلم فإنه لا يبدأهم بالسلام ولكنه إذا سلموا يقول وعليكم. قال عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني معناه أنهم لا يكرمون ولا يفسح لهم المجال، يعني بأن يمكنوا من يعني بأن يفسح لهم الطريق وأن يوسع لهم الطريق، وإنما إذا لقيهم يعني فإن الحق للمسلم، واليهود والنصارى وغيرهم من المشركين يضطرون إلى أضيق الطريق وليس ولا يمكنون من وسطه والتمكن من المشي فيه بسهولة ويسر. نعم. أحسن الله إليكم، هل يفهم من هذا الحديث إذاء أهل الذمة بالقول أو بالفعل؟ يعني هذا ما فيه إذاء، يعني هذا بيان أن الحق للمسلمين وليس لهم، وأن المسلمين حق منهم، وأنهم يعني لا يكرمون بأن وكونهم يعني يضطرون إلى الطريق، يعني ما منع من الطريق، ولكنهم ما يعني مكنوا أو يعني احترموا أو وقروا، ولكن ما يقال أن هذا فيه إيذاء يعني لهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال وحدثناه محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن وكيع عن سفيان حاء قال وحدثني زهير بن حرب عن جرير كلهم عن سهيل بهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان لهم فسلم عليهم. قال وحدثنيه إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار بهذا الإسناد. قال وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بسبيان فسلم عليهم، فحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس رضي الله عنه فمر بسبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه رضي الله عنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. وذكر هذه الآداب من آداب السلام، وهي أن الصغار إذا مر بهم يسلم عليهم الكبار، وهذا فيه يعني فيه تواضع وفيه إحسان وإدخال السرور إلى الصبيان بكونه يسلم عليهم. ف يعني سبق أن مر بنا أن الصغير يسلم على الكبير يعني في مدى التلاقي، لكن إذا كان يعني هؤلاء يعني جالسين أو واقفين والكبار مروا بهم فإنهم يسلمون عليهم، وفي ذلك إيناس لهم وإدخال السرور عليهم، وكذلك فيه التواضع وحسن الخلق والمعاملة الطيبة التي تكون من الكبار الصغار. وقد كان عليه الصلاة والسلام هو سيد المتواضعين، يعني إذا مر بالصبيان يسلم عليه. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم عن سيار، سيار أبو الحكم، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال وحدثنيه إسماعيل بن سالم عن هشيم عن سيار بهذا الإسناد. قال وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد قال هذا جديد ولا راح الإسناد مر شفنا، نعم، عمرو بن علي البلاس، نعم نعم، ومحمد بن الوليد، نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني، نعم. قال كل واحد منهم طبق السنة التي أخذها من قبله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سلم على الصبيان، وأنس كان فسلم على الصبيان، وثابت يعني سلم على الصبيان، وكل واحد يعني يفعل ما فعله الذي قبله، نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد، واللفظ لقتيبة. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وذكر هذا الحديث المتعلق بالاستئذان، وأن الاستئذان يعني مطلوب، وقد مرت الأحاديث فيه، وأنه يكون فيه السلام والاستئذان، ولكن إذا عرف يعني من شخص ومن اصطلاحه ومن يعني طريقته أنه يفتح بابه في وقت من الأوقات يعني ليستقبل الناس، وهذا شيء معروف، فإنهم يأتون ويدخلون بدون استئذان، لأن فتح الباب في وقت معين يعرفون أنه يعني أذن لهم أو أنه طلب منهم أن يأتوا إليه، ففتح الباب، ففتح الباب يكفي في يعني ما يحتاج إلى أن يستأذن، لأن ما دام الباب مفتوح لهم وهم على علم باصطلاحه يعني طريقته ومسلكه، وأن الباب مفتوح لمن يريد الدخول، فمثل ذلك ما يحتاج إلى الاستئذان، وإنما يحتاج إلى الاستئذان الذي جاء طارقا أو جاء يعني على غير ميعاد، أو كذلك جاء على ميعاد ولكن يحتاج إلى أن يتنبه. ولهذا يعني ذكر عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. يعني معناه أنه يعني أذن له إذا جاء أن يدخل وأنه مأذون له وأنه يسمع سواده يعني يسمع الكلام الذي يكون يعني في البيت يعني حتى ينهاه يعني أنه لا يدخل أو أنه يعني يتوقف عن الدخول. وإلا فإن الأصل أو العادة أو الاتفاق والاصطلاح الذي بينه وبينه أنه يدخل بدون استئذان، أنه يدخل لأنه قال إذنك علي، إذنك الدخول علي، إذنك علي أن يرفع الحجاب، أن يرفع الحجاب يعني معناه أنه يعني أنه مأذون له أن يدخل وأن يسمع يعني ما يجري في البيت حتى ينهى عن الدخول وسماع ما يكون بعد الدخول. والسواد قيل معناه استرار يعني الكلام الذي يكون في البيت. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد عن عبد الواحد. الجحدري هو الفضيل بن حسين وعبد الواحد بن زياد كما سيأتي. هو بن زياد واللفظ لقتيبة. قال عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس. قال حدثنا، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس. عبد إدريس الأودي. عن الحسن بن عبيد الله. نعم. بهذا الإسناد مثله. نعم. قال رحمه الله. الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. أحسن الله إليكم. ما كيفية جواب السلام لغير أهل الكتاب؟ ما كيفية جواب السلام لغير أهل الكتاب؟ يعني من باب أولى إذا كان المقصود بالكفار يعني فهم من باب أولى، إذا كان أهل الكتاب وهم أهل الكتاب يعاملون هذه المعاملة يعني فأولئك من باب أولى، أن إذا سلموا يعني يقال وعليكم، وكذلك لا يبدأون بالسلام ولا يفسح لهم الطريق. يعني الكفار اللي هم مشركون وثنيون يعني ملاحدة، يعني إذا كان هذه المعاملة لأهل الكتاب فمن كان أسوأ منهم فإنه يعامل هذه المعاملة. أحسن الله إليكم. هل يمكن أن يقال إذا رجيت المصلحة قد يبدأ الكافر بالسلام؟ لا، الرسول قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. أحسن الله إليكم. ما حكم زيارة القبور للنساء؟ زيارة القبور للنساء فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من منعها، والقول بالمنع هو الأظهر. زيارة النساء القبور فيها قولان لأهل العلم، أحدهما أن لها الزيارة، والثاني أنه ليس لها الزيارة. والقول الذي يظهر من الدليل هو أنه ليس لهن الزيارة، ودليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وهذا نص خاص بهن، هذا نص خاص بهن، فلا يجوز لهن الزيارة. وبعض أهل العلم يقول، الذين يقولون الزيارة يقولون هذا للمبالغة، وأنه يعني تجوز بدون إكثار، ولكن الأقرب أنها ليست مبالغة وإنما هي يعني للنسبة إلى هذا الفعل، لأن يعني صيغة المبالغة أحيانا تأتي للمبالغة وتأتي لغير المبالغة. يعني وهنا بجس وما ربك بظلام للعبيد، يعني الله غير منسوب إلى الظلم، من أصل الظلم منفي عن الله، وليس المنفي عنه المبالغة فيه، وإنما أصله منفي، يعني ليس بيد ظلم، ليس بيد ظلم، ليس ينسب إليه الظلم. فكذلك يعني ما جاء في زوارات القبور يعني لسنا يعني زوارات يعني ذوات زيارة، يعني ذوات زيارة أو اللي تحصل منهن الزيارة. ثم مما يوضح يعني قوة هذا القول أن المرأة لو لم تزر فاتها أمر مستحب، لو لم تزر